إلا في هذا المعدن وهو الذهب والفضة. ثم تكلم الإمام يشرح هذا الباب. قال مالك: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم. إذن الإمام يقول الذهب المستخرج من المنجم أو من المناجم أو من الأرض وكذا الفضة لا يؤخذ منها زكاة إلا إذا بلغت النصاب على الأصل في الباب، على الأصل في الباب. طيب كيف طريقة هذا المعدن وهو موجود في المنجم؟ طريقة أنه توجد عروق، عرق كده ماشي بين الصخر، عرق ذهب أو عرق فضة، أنها عروق خلاص. فهو يقول يأخذ من هذا العرق حتى إذا بلغت النصاب فعندها تجب الزكاة. فلو انقطع هذا العرق وانتهى وبدأنا في عرق ثاني، ما نضيف العرق الثاني على العرق الأول، فهذا محل ثاني برضو نبدأ فيه هلين يبلغ النصاب. شوف كلام الإمام يقول: فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، ما دام في المعدن نيل، يعني لا يزال ينال الإنسان بأخذه من هذا العرق، يأخذ منه شيئا فشيئا. فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل، يعني عرق آخر صرنا نقدر نأخذ منه، فهذا مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت فيه الأول، يعني لا تضيف هذا على هذا. قال مالك: المعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. هذا هو مذهب الإمام مالك، هذا مذهب الإمام مالك. أما مذهب غير مالك فالشافعي في الجديد وأبو حنيفة أنه لا زكاة في هذا الذي يخرج حتى يحول عليه الحول، على الأصل في زكاة النقدين، على الأصل في زكاة النقدين. مالك قاس هذا على الزرع، قال: وتحقه يوم حصاده، فأول ما تخرجه يبلغ عندك النصاب زكيه وانتهى الموضوع، فما زاد فبحسابه. ثم هذا العرق إذا انتهى وبدأت في عرق ثاني، فالعرق الثاني ابدأ به ولا تحمله على الأول. هذا طريقة الإمام مالك. أما الشافعية والحنفية فلا، يتعاملون مع هذا على الأصل في باب الذهب والفضة، أن الزكاة تخرج بعد بلوغ النصاب وبعد أن يحول عليه الحول، وهذا المذهب الثاني هو الأوضح، فإن قياس هذا المعدن على أو حمله على الأصل في الباب أولى من حمله على نوع آخر وهو الخارج من الأرض، وهو الخارج من الأرض، فإن ذاك في الزرع إذا حصد، وهذا في المعادن، والمعادن من الذهب والفضة الباب الأصل في الباب فيها أنه لا تخرج الزكاة حتى تبلغ النصاب وحتى يحول عليها الحول. طبعا الكلام في قضية المعدن، الكلام في قضية المعدن فقط يحتاج إلى أن ننبهكم أنه إذا كان المعدن غير الذهب والفضة كالنحاس أو الرصاص أو البترول أو غيرها، فإنه في عينه لذاته لا تجب فيه الزكاة إلا إذا اتخذ للتجارة، إلا إذا اتخذ للتجارة فإنه يجب عليه أو يجب فيه الزكاة من باب وجوب الزكاة في عروض التجارة. ومعنى ذلك أنك إذا اتجرت به بعد أن يبلغ النصاب وطلبت فيه الربح وحال الحول عليه وهو عندك، فإنك تحسب ما لديك بسعر يومي ثم تخرج الزكاة. هذا ما يتعلق بزكاة المعادن. الباب التالي باب زكاة الركاز، نقرأ. زكاة الركاز. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. وبه قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت من أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم تتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. نعم، الإمام مالك على طريقة الجمهور يفرقون بين المعدن والركاز على خلاف الحنفية. فالحنفية عندهم الركاز يشمل حتى المعدن. عقد هذا الباب قال باب زكاة الركاز. أورد فيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ فسره الإمام مالك قال هو دفن الجاهلية، يعني أن تجد في أرضك وما تملك شيء مدفون من أيام الجاهلية. طيب إذا لم يكن هذا المدفون من أيام الجاهلية، إنما كان من دفن الإسلام، فإيش حكمه؟ هل يسمى ركاز؟ قال العلماء لا يسمى ركاز، إنما يسمى لقطة، إنما يكون من باب اللقطة. فانظر لمن أو تودع في بيت مال المسلمين. طبعا تعرف أنها من دفن الجاهلية أو من دفن الإسلام إذا تبين التاريخ كقطعة الذهب أو الفضة المسقوقة المكتوب عليها التاريخ. فإذا تبين أنها من دفن الإسلام فهذه تذهب إلى بيت مال المسلمين وتعرف وينظر من صاحبه، لأنها من باب اللقطة. أما ما كان من دفن الجاهلية وتبين ذلك فهذا حكمه حكم الركاز. طيب ما لم يتبين اختلف العلماء فيه، ما لم يتبين أنه من دفن الجاهلية أو من دفن الإسلام ما حكمه؟ أكثر أهل العلم مال إلى أنه من دفن الإسلام وعامله معاملة اللقطة وأمر برفعه إلى بيت مال المسلمين طيب ما حكم دفن الجاهلية؟ نقول ما وجد من دفن الجاهلية فهو ركاز. إذا وجدته في أرضك فهو ركاز، حكمه أنك يجب عليك أن تخرج منه الخمس، وباقيه لك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. طيب ما هي مصارف هذا الخمس؟ من أهل العلم من قال مصارفه مصارف الفيء، لأنه مدام دفن الجاهلية وهذا من أموال المشركين، أصبح من أموال المشركين، فمصارف الخمس مصارف الفيء. وجمهور أهل العلم على أن مصارفه مصارف الزكاة المعروفة، مصارف الزكاة المعروفة، الفقراء والمساكين ونحوها يجوز أن تخرج إليهم هذا الخمس، وباقي الأربع الأخماس تعود إليك، يقول الإمام مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولونه أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة، يعني مثل الكنز أو المال الموجود أو الشيء الأثري الموجود وهو من دفن الجاهلية، فهذا أنت وجدته عندك ما تعبت عليه، جاك حفرته لقيته، أنت بتحفر أساس وأنت بتعمل في الأرض وجدته، وأنت بتحرث وجدته، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. يعني الأمر الذي أنت تطلبه وليس هو من دفن الجاهلية، نقدر نقول مثلا مثل الذين يبحثون في الآثار أو ينظرون في كذا، مرة قد يصيب آثار ومرة قد لا يصيب آثار، هو مجرد باحث، فهذا ما يعامل معاملة الركاز أصلا. لما؟ لأنه ليس في أرض هو يملكها، والآن أصبح عند الحكومات وولاة الأمر نظام يتعلق بهذه الأدفان، لأنهم اعتبروها أنها حق عام واعتبروا أن الدولة يعني مسؤولة عن هذا الحق، فمن وجد شيء من ذلك لابد أن يعلم ولاة الأمر ولا يتصرف فيه، لأنه قد يكون له قيمة أكثر من مجرد قيمة أنه ذهب أو أنه فضة أو أنه نوع من أنواع الصكوك أو الأموال التي قد يتمولها الناس. فقد يكون هذا مثلا ذهب مثلا 10 جرام، قيمة 10 جرام الذهب مثلا تساوي على سبيل المثال 1000 ريال، لكن قيمتها كقطعة أثرية هي أكثر من 1000 ريال، قيمتها الأثرية التاريخية ما تضمنه من دلالات يعلمها أصحاب الاختصاص أكثر من هذا. قد يقول قائل هذه لا تقدر بثمن وإن كان كل اللي فيها 10 جرام ذهب، لكن يقول لك هذه لا تقدر بثمن. ولذلك الآن ولاة الأمر وضعوا نظام فيما يتعلق بمثل هذه الأمور بأن يرفع الأمر إلى الجهات المختصة وهم ينظرون في هذا الباب ما تبين أنه لك تعوضة الدولة فيه، وما تبين أنه ليس لك وأنه أصبح مثل الحق العام والإرث العام لأهل هذه البلد أو لأهل هذه المنطقة، فإن ولاة الأمر ينظرون فيه بحسب ما يحقق إن شاء الله المصلحة العامة في ذلك. إذن الإمام مالك مثل الجمهور يفرق بين الركاز وبين المعدن، الأحناف لا يفرقون. ثم العلماء الذين تكلموا على المعدن وفرقوا بينه وبين الركاز قسموا المعدن إلى ثلاثة أنواع. قالوا معدن يقبل الصق، يقبل الإسالة والصق، ومعدن سائل لا يقبل الصق، قالوا مثل الزئبق والبترول زيت الأرض، ومعدن معدن جامد لا يقبل الصق ولا يعني سائل، يقولون مثل النورة، مثل الأشياء التي تستخرج من الأرض مثل الزرنيخ، مثل كذا الأشياء التي تكون في الأرض لا تقبل الصق وليس السائلة جامدة لكن لا تقبل الصق، فقالوا هذا النوع الثالث. طبعا نحن ما يهمنا في باب الزكاة إلا ما كان من الذهب أو الفضة، الأنواع الثانية دي كلها نقول لا يجب فيها الزكاة إلا إذا كانت من عروض التجارة، إلا إذا كانت من عروض التجارة. والآن ولاة الأمر وضعوا نظام، لو أنت عندك في أرضك طلع بترول أو طلع منجم معدن أو نحاس أو ذهب كله تودي لولاة الأمر، هم ينظرون في هذا الباب، أصبح الأمر منظم وليس مطلقا يعني كما كان في السابق. ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وبه قال مالك من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. وبه قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا المسك ولا العنبر زكاة. التبر والحلي والعنبر، التبر يعني الذهب، قطع الذهب التي ليست مصاغة، والحلي الذهب والفضة المصاغ، والعنبر ما يؤخذ من البحر من السمك، من سمك العنبر نوع من الطين. والمسألة معقودة في قضية الذهب والفضة إذا كان مهيئا للاستعمال، الذهب والفضة إذا كان مهيئا للاستعمال. أورد فيه أثر السيدة عائشة رضي الله عنها أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. أقول هذه مسألة من المسائل الطويلة التي يعني جرى الكلام فيها على خلاف ما عليه جمهور أهل العلم من الصحابة والفقهاء، جمهور أهل العلم من الصحابة والفقهاء أن لا زكاة في الحلي المستعمل، الحلي المستعمل الذي تستعمله المرأة لزينتها لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، مثل البقر ومثل الخيل ونحوها. فالخيل والبقر العوامل التي يستعملها الإنسان لا زكاة فيه، والبقر إذا كانت يعني ليست عوامل إنما سائمة تملكها وترعى أغلب العام يجب فيها الزكاة. فقالوا كذا الذهب والفضة، ما كان مستعملا للزينة وللتحلي لا زكاة فيه، وما كان معدا لزيادة السعر أو للتجارة أو ترصد بيعه إذا ما تيسر ذلك فهذا فيه الزكاة. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى البقاء على العمومات الواردة في إجابة الزكاة في الذهب والفضة، فقالوا كل ذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول وملكه صاحبه الملك التام وجبت فيه الزكاة، كان مستعملا أو غير مستعمل، فجروا على خلاف الأصل في الباب. فإن الأصل في الباب، في باب الزكاة، أن ما كان للقنية لا زكاة فيه، هذا الأصل في باب الزكاة، مثل قضية السائمة الأنعام، مثل قضية يعني الأمور التي تملكها من بيوت وسيارات وغيرها، ما كان للقنية لا زكاة فيه، وما كان لغير القنية للتكسب وطلب الربح تجب فيه الزكاة. فقالوا الحلي مثلها، وجمهور السلف من الصحابة والتابعين على أن لا زكاة في الحلي المستعمل، لا زكاة في الحلي المستعمل. وهذه السيدة عائشة رضي الله عنها لا تخرج الزكاة في حلي بنات أخيها التي كانت ولية عليهم أو كانت تلي أمرهم وشأنهم، فإذا ما كانت تخرج الزكاة من حليهن، ولو كانت الزكاة واجبة في حليهن لا أخرجت. فدل ذلك أن الحلي المستعمل على الأصل في باب الزكاة أن كل مال اتخذ للقنية والاستعمال لا زكاة فيه، بالغا ما بلغ، بالغا ما بلغ، بلغ النصاب ما بلغ النصاب. ثم أورد بعد ذلك عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة، هذا كمان ابن عمر كان لا يخرج الزكاة من الحلي المستعمل. وهكذا تراجع أبو بكر وجماعة من كبار الصحابة، أبو بكر وعمر لا يخرجون الزكاة من الحلي المستعمل. والآن يعني أكثر الناس يمشي على أن الزكاة فيها حلي، وهذا غريب من المسائل التي يعني يستغربها الباحث، من المسائل التي يستغربها الباحث، أن المسألة فيها على خلاف ما جرى عليه كلام جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء، الناس يمشون هذا، ونحن نرى الصواب ما عليه جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء من أنه لا زكاة في الذهب المستعمل للحلية، لأنه مثل المال الذي يقتنيه الشخص لاستعماله فلا تجب فيه الزكاة، ليس في البقر العوامل زكاة، صح ولا لا؟ البيت اللي أنت ساكن فيه وتستعمل ليس فيه الزكاة، المال الذي أنت تفترشه وتجلس فيه ليس فيه الزكاة، لكن إن أعددته للتجارة أو للبيع وجبت فيه الزكاة، خلاص. كذا الذهب هو مال مستعمل للتحلي، فما دام على هذه الحال فلا زكاة فيه. فإن كانت المرأة تترصد به البيع وكانت يعني تتركه أو تخزنه، أو الرجل يشتري الحلي يريد يعني ارتفاع ثمن الذهب يترصد بذلك السوق، فهنا نقول هذه عروض تجارة، إن لم تؤدي زكاته فهو كنز، هذا كنز إذا لم تؤدي زكاته، ما دمت أنت تترصد به تجارة والسوق وزيادة السعر. يقول الإمام مالك رحمه الله: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به لللبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام بوزن، فيأخذ ربع عشره إلا أن ينقص عن وزن 20 دينارا عينا أو 100 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه الزكاة على الأصل في الباب، إذا بلغ النصاب ما بلغ النصاب إلى آخره. قال: وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة، لأن هذه الأعيان لم يرد فيها ما يدل على وجوب الزكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة، فتجب فيها الزكاة لا لذاتها ولكن لكونها أصبحت عرض من عروض التجارة. وقلنا وجوب الزكاة في عروض التجارة لما؟ لأن المقصود قيمتها من الذهب والفضة. أنا كنت تكلمت مع الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه أيام زمان، يمكن 20 سنة، كنت تكلمت معه قلت له: يا شيخ عروض التجارة ما فيها دليل واضح. قال لي: نعم ما في دليل واضح إلا واحد دليل. قلت له: إيش هو يا شيخ؟ قال لي: حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قلت له: يا شيخ كيف؟ قال: الإنسان يأخذ هذه العروض إذا كانت نية فيها ذات العرض واستعماله فهذا مال للقنية، أما إذا كان قصده من هذا المال قيمته يعني من الذهب والفضة فهذا تجب فيه الزكاة، وهذا الأصل في قضية باب عروض التجارة. ولذلك الإمام مالك ما ذكر عروض التجارة كأنها شيء مستقل، إنما أدرجها ضمن زكاة العين اللي هي الذهب والفضة. ليش؟ مراعاة لهذا الأصل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إن لبسها واستعملها وكان قصده منها الاستعمال خلاص هذا شيء آخر. إن المرأة يعني أحيانا المرأة قد يكون عندها من الذهب ما يبلغ النصاب أضعاف مرتين أو ثلاث أحيانا، فهذه المرأة هذا الذهب اللي عندها تلبس هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا، وليس في نيتها قضية أنها تتكسب به أو تطلب فيه الربح أو تطلب فيه السوق. إن طرأ لها طارئ بعد ذلك واحتاجت تباعت، ما نقول أنها هي تقصد التجارة، هي طرأ لها طارئ واحتاجت، وهكذا حال الإنسان في كل شيء. إن كانت نيتها التكسب، يعني نيتها التكسب، فلبسها له لا يؤثر في هذا المعنى، لأن أصبحت قضيتها الآن قضية أنها تريد الربح، ولعلها تلبسه من باب الدعاية له والدلالة عليه. ها؟ هذه سمعت شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد الله يرحمه، كنا مرة جالسين معه، فقال الشيخ هذا الحديث لا دلالة فيه على وجوب الزكاة في الذهب المستعمل. ليش؟ قال مسكتان غليظتان، قال الحديث مسكتان غليظتان واضح، وقال فيها أنها جمرتان من نار. قال الأصل في وجوب الزكاة في الذهب أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول، فهذا الحديث ليس فيه أن الرسول سألها هل هذا بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، وليس فيه أن الرسول سألها هل حال عليه الحول أو لم يحول عليه الحول، فعدم وجود هذا الأمر في هذا الحديث دليل أن هذا التغليظ الذي جاء من الرسول من باب مراعاة طلب الزهد في الدنيا والتقلل من التحلي بهذا الذهب. عرفت ليش؟ لأنه كيف يصح هذا الكلام؟ لو تبى تستدل بهذا الحديث يلزمك أن توجب الزكاة في كل حلية تحلت بها المرأة مطلقا بدون النظر لبلوغ النصاب وبدون النظر لحولان الحول، لكنك أنت لا تقول بهذا، فدل ذلك أن هذا الحديث ليس على هذا الباب. قد يشكل قوله أتؤدين زكاته، فنقول كلمة الزكاة سبق في الدرس الذي مضى أنها تطلق على مطلق الصدق، على مطلق الصدق، ولو تراجع كلام الشراح تلاقيهم يقرروا نفس الكلام اللي قاله الشيخ، فقالوا هذا الحديث ليس مخرجه وجوب الزكاة في الذهب والفضة المستعمل للتحلي، لأن هذه الحلية التي عند المرأة لم ينظر الرسول أنها بلغت النصاب أو لم تبلغ النصاب، ولم ينظر الرسول أنها حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول، فدل ذلك أن معنى قوله وتؤدين الزكاة فإذا هي جمرتان من نار، ها؟ معنى ذلك التغليظ في هذا التحل. وقد كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته رضوان الله عليهم حث أهاليهم نساءهم وبناتهم على ترك الدنيا والتقلل منها وبالذات هذه الحلية، وأن التصدق بها والتقرب بها إلى الله عز وجل أولى من أن يبقيها الإنسان عنده. فهذا الحديث هذا وجهه، أن المرأة مرغبة في ترك المبالغة في مثل هذه الحلي، وأن صدقتها بهذا الحلي أولى من إبقائها له عنده. هذا معنى الحديث، ليس فيه دلالة على وجوب الزكاة المفروضة ذات الأنصبة والشروط المذكورة، ما هو دليل هذا؟ سمعته من الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في الحرم، نعم، ثم بعد ذلك وجدناه في كلام أهل العلم. لا يعني يدل على أن هناك نوع من الترغيب في ترك يعني التوسع في مثل هذه الأمور، وهذا واضح، وعقاب وثواب قد يكون سببه مثلا أن هذا ليس من اللائق وأنت بنتي، أو ليس من اللائق وأنت زوجتي، وليس من اللائق كذا، مثل ما ورد حسنات الأبرار سيئات المقربين، فالأمر ينظر فيه بالنسبة إلى فاعله، فقد يكون هذا الأمر يعني لا يليق بهذا الشخص، وإن كان يليق بآخر ممكن يليق بشخص آخر، لكن بهذا الشخص لا يليق، مثل ما يقولوا غلطة الشاطر بعشرة. طيب، في أمس توقفنا في مسألة نبهني أخوكم جزاه الله خير عليها ورحت البيت، اللي هي قول الإمام مالك رحمه الله في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة. هذه توقفت فيها أمس والله استشكلت، أنا ما عرفت العبارة كده مضبوط، فقال أحد الإخوة لا هي كذا، فلما راجعت وجدت الكلام مثل ما قال جزاه الله خير. الإمام مالك في هذه المسألة ماذا يقول؟ يقول اللي عنده دراهم، إذا سمعت كلمة دراهم على طول هي إيش؟ فضة، هي ورق. يقول اللي عنده 160 درهم يعني أقل من النصاب بكم؟ 40 درهم، 160 درهم. يقول ووزن دينار الذهب في بلده كل 8 دراهم بدينار، قال لا تجب فيه الزكاة. إيش يبغى يقول الإمام مالك؟ الآن لو أنت أخذت 168 وقسمتها 160 وقسمتها على 8 راح يطلع 21 دينار، صح؟ فيقول الإمام مالك العبرة ببلوغ ما لديك النصاب لا بقيمته. يعني أنت عندك 160 درهم فضة، قيمتها بحسب صرف بلدك يساوي نصاب الذهب، يقول ما تجب عليك فيها الزكاة، وإن كانت لأن الزكاة باللي عندك مو بالقيمة. أصور لك هي صورة أخرى، لو فرضنا أنه هذه 160، لو فرضنا كده على طول نتكلم، هذه 160 ها بلاش من الفضة خلوها من الذهب، لو كان عندك 10 دنانير من الذهب، العشرة دنانير من الذهب قيمتها في لو جيت تبيعها تجيب لك 200 درهم من الفضة، لا تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة في الذي عندك مو في القيمة وليس في قيمته، إنما هي في الذي عندك. لكن لو كان عندك من الفضة ما لا يبلغ النصاب ومن الذهب ما لا يبلغ النصاب، ولكن إذا جمعت الاثنين بلغ النصاب أحدهما وجبت فيه الزكاة لأن كلاهما عندك. فالإمام يفرق بين القيمة وبين الجزء، عنده أنه إذا كان الموجود عندك مثلا دراهم فضة 160 درهم تساوي بصرف البلد عندك، لو البلد يصرف 8 دراهم بدينار ها تساوي بالتالي قيمة 21 دينار ذهب، الإمام يقول ما تجب فيها الزكاة عندك. بعدين الإمام له ملحظ آخر، الإمام وهذا الشايع أن الدينار الشرعي صرفه 10 دراهم ولا 8 دراهم، ولذلك 20 دينار اللي هي نصاب الذهب كم تساوي من الدراهم؟ 20 × 10 200 درهم، اضربوها ب3 اطلع لكم 600 جرام، هذا الوزن ولذلك الإمام لم يلتفت إلى القيمة ولم يلتفت إلى قضية 8 أن 8 دراهم تساوي دينار، فإن أولا لا تجب الزكاة بالقيمة إنما تجب بذات العين الموجودة عندك إذا بلغت النصاب، أو إذا كان عندك نوعين لم يبلغ النصاب وكلاهما يعني هذا يكمل هذا بحسب هذا الصرف، إلا الدينار ب10 دراهم عندها تجب. يعني لو فرضنا أنت عندك 150 درهم وعندك 5 دنانير ذهب فهذا تجب فيه الزكاة، لأنه 5 دنانير الذهب بالصرف الشرعي كم تساوي؟ 50 درهم، وهناك 150 درهم هذا 200، هذا كلام الإمام مالك. أنا توقفت أمس فيه، نبهني الأخ وخلاني أراجع، خلاني أراجع جزاه الله خيرا. في مسألة ثانية خارج الدرس جاءتني في ورقة من مسائل البيوع، يقول الأخ يقول نحن شركة تسويق لعدد من الفنادق ولنا سعر مخفض عن سعر الفرد، يعني عند الفندق، الفندق يعطينا سعر مخفض للغرفة عن سعر الفرد إذا جاء نسوق به، علما أننا لا نملك أي غرفة في الفندق، فقط نحن وغيرنا من الشركات نسوق لهذا الفنادق يعني عملنا، فإذا اتصل بنا العميل أعطيناه سعر الغرفة مضافا إليه ربحنا، يعني الغرفة مثلا اتفق معنا الفندق إنها ب400، فهنا نجي نعرضها على العميل نعرضها ب450 حيث أنه ذا عجب، نقول فالغرفة علينا ب400 فنقول له 450 وبدون ذكر كم هي علينا وكم هو مكسبنا منها، فإذا وافق العميل قمنا بحجز الغرفة له من الفندق مباشرة أو عن طريق شركة أخرى لديها تخفيض أفضل، ثم بعد الحجز نعطي العميل فترة من الزمن يحول لنا المبلغ فيه، فإذا حول أخذنا عمولتنا ثم حولنا بقية المبلغ للفندق وتم بذلك تأكيد الحجز له، وإذا لم يحول التغى الحجز. وبعض العملاء الثقات نؤكد له الحجز أي نسدد عنه رسوم الحجز من حسابنا الخاص، ثم إذا جاء وسكن سلمنا المبلغ نقدا. والسؤال: هل هذه المعاملة مشروعة وأن هذا عرف عند المسوقين والسماسرة، أم هذا من باب لا تبع ما ليس عندك؟ وما هو المخرج الشرعي لهذه المعاملة إن كانت غير جائزة؟ أقول فعلا هذا سمسرة، هذا ليس بيع ما لا تملك. أنت الآن بتعرض هذا السعر، إن عجبه خلاص توكلت عنه بالحجز مقابل عمولتك، مقابل عمولتك. هو لما يأتي ويكلمك أنت كشركة تسويق يعلم أنك مستفيدة، ولعله هو ليس لديه الخيارات الموجودة عندك كشركة تسويق، فهو يتعامل معك كشركة تسويق، يعني بعرف الفقهاء كسمسار، كسمسار. فهذا أجر سمسرة، أنت فيه لم تبع ما لا تملك ولم تؤجر ما لا تملك، إنما كنت وسيط بين طالب العين وبين صاحب العين. مثل الآن مكاتب العقار، تذهب إلى المكتب العقار تقول أريد شقة، فصاحب العمارة يمكن متفق مع المكتب قال له كل شقة تجيبها أنا أبغى هذا الأجر اللي فيها، خلاص والباقي أنا مالي صلاح. فهذا لما يجيك الشقة مثلا ب25 يجي يقول لك والله الشقة ب27 وجيني كل سنة تسدد المبلغ عندي، فهو يسوي لك العقد إذا أنت وافقت، ويأتي صاحب العمارة العين 25 هو يأخذ الـ2000 حق سمسرته وكونه الوسيط. كذا هذه الشركات تقوم بهذا العمل، فلا يظهر أن فيها بيع ما لا تملك، خاصة هم إلى آخر خطوة ما يعني يتم الحجز، تم إرسال المبلغ، تم التأكيد، يعني العملية بتتم بهذه الصورة، فما فيها قضية أنهم باعوا ما لا يملكون حتى نقول أن هذا من بيع ما لا تملك. وهذا خلاف ما يحصل في سوق البلاط والسيراميك ونحوها من الأسواق، الذين يعقدون العقد معك بالبيع وهم لا يملكون، بعد ما يستلم منك الدفع يروح يشتري. وكم مرة ورط الناس مع أصحاب هذه المحلات أنه بعد العقد يجي يتفاجئ يقول له والله المعلومة كانت عندي خطأ، البايع اللي كلمته طلع أنه هذا النوع مغلق من عنده. طب يا أخي أنا بيني وبينك عقد واستلمت المبلغ أو استلمت دفعة من المبلغ، يقول أنا آسف أعتذر، لأنه أصلا إحنا ما عندنا هذا، إحنا بنشتري، فهذا بيع ما لا تملك. أما هذه الصورة، صورة السمسرة والوساطة، فهؤلاء يستحقوا أجرهم على تكلفهم، يعني إحضار الفنادق التي عندها حيز من الغرف تؤجره، بيان أسماءها، بيان نشاطها، الأمور الأخرى التي تترتب على هذا، متابعة الحجز، متابعة تأكيد الحجز. تجي أنت من هناك مرتاح واثق أنه عندك غرفة في هذا البلد تنزل فيها. هذا العمل وهذا السعي يأخذون مقابله أجر، والناس صاروا يعرفون شركات السياحة، شركات التسويق، كلها على هذه الطريقة، فلا يظهر والله أعلم أن هذا من بيع ما لا تملك، والله أعلم. طيب نكفى، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.